أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا مع حديث الشفاعة الطويل. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم شفع فينا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، وقفنا مع سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في اللقاء الماضي، يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن إلى ما نحن فيه. إخوتي، قد يغلب علي الطابع الدعوي في الكلام والطابع التربوي، فلا بأس أدخل العقيدة في هذه المسألة، فلا بأس في ذلك، أو أدخل هذه المسألة في العقيدة لتكمل جانبا من جوانبها، فلا بأس في ذلك. لا تغضبوا من كلامي، واللي ما يعجبوش الكلام سيبك منه وخذ اللي انت عايزه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة مهمة جدا تعلمتها من مشايخي في بداية حياتي، ألا تتعب نفسيا إن لم تستطع تغيير الواقع. واضح؟ الله جل جلاله لم يأمرنا بإقامة أوامره أيا كانت، وإنما أمرنا بإيجاد الواقع الذي تقوم فيه أوامره. وصلت ولسه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أقيموا شرعي. طب الواقع مش ما بيسمحش لإقامة الشرع، يقول لنا أقيموا واقع يسمح بإقامة شرعي، فجعل الضرورة تبيح المحظور وترفع الحرج عن المضطر. فلذلك هم حاولوا يضغطوا على سيدنا نوح بالأمر الواقع، ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال لهم إيه؟ برضو ما أقدرش، رغم إن أنا شايف اللي أنتوا فيه. مش جه كده خباب ابن الأراتل سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى؟ ألا ترى ما قد أصابنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ والرسول فين؟ قولوا متوسط برضو في ظل الكعبة، ما تعدلش. قال له ايه؟ انكم تستعجلون. هي دي زي ولا كده، قد يضغطون علينا بالواقع. والكلام ده قلته في كلمة حق في مسألة التفجيرات والاغتيالات والكلام ده، وان انه حرام لا يجوز، وان ده يضر ولا ينفع في التفريق بين الكافر الحربي والكافر المستأمن والكافر المعاهد، مفيش داعي للتفصيل، لكن قلت هيضغط علي يعمل لي إرهاب فكري. انت شايف بيعملوا ايه؟ وليكن المسألة لها ضوابط شرعية لا تضغط علي بالواقع. ارجع تاني سيدنا نوح، يا نوح أنت أول الرسل، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا. لم يغتر، ضغطوا عليه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ برضه لم يرضخ لهذا الإرهاب الفكري، لهذا الضغط. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا، أنا عارف قدراتي وعارف حدودي. وتأمل نفس الكلمة اللي قالها سيدنا آدم يقولها سيدنا نوح، يقولها سيدنا إبراهيم، يقولها سيدنا موسى، يقولها سيدنا عيسى. هي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، فتلاقي كلامهم واحد. ولذلك برضو يلا حتة دعوية كمان، إنك تلاقي الدعاء أهل الحق كلمتهم واحدة، تسأل ده تسأل ده تسأل ده، تلاقي الكلام إيه؟ الكلام واحد زي بعض. أما أهل الباطل ما يتفقوش أبدا أبدا ما يتفقوش لا يمكن. وهو نفسه هيبقى كل يوم في كلام الداعية اللي هو مش من أهل الحق مش على الحق. ارجع تاني قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأنه كانت لي دعوة. بيعتذر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف سيدك النبي حبه انت محتاج تحبه هو يستاهل انه يتحب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فكرتها مظبوطة خدعتني هذه الساعة فاللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي استغل دعوته الا نبي محمد ادخرها لك. إنه كانت لي أنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري أنت محتاجها في مواقف في حياتك إنك تقول إيه نفسي نفسي اللي هي الإيثار ألا تؤثر بحظك من الله أحدا. لما تكون في حال مع الله في تعامل مع الله اوعى تنشغل عن هذا الحال بأحد نهائي. لا تترك لا تضحي بحظك من مع الله حظك من الله ما ينفعش تؤثر به حد. لا إيثار في القربات لا إثارة في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. ثم الدلالة على الغير. كان الإمام أحمد إذا سئل في مسألة قال أسأل غيري. قالوا نسأل من؟ قال أسأل العلماء. من العلماء؟ قال أسأل العلماء. أحيانا يبقى الوضع كده أن تدل على غيرك. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذكر كذباته نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. زي ما قلنا في سيدنا آدم انه امرني فعصيته وهو معصيته مغفورة بيقين ربنا قال كده فتلقى ادم من ربه كلمات فايه فتاب عليه مغفورة بيقين الا انه تذكرها وخشي على نفسه منها. فكذلك سيدنا ابراهيم المعالجات الكثيرة في كذباته هو كذب ولا ما كذبش ما كذبش لكن خايف منها. في الاولى لما قال لقومه اني سقيم والثانية لما قال لقومه بل فعله كبيرهم والثالثة لما قال أختي وهي ليست أخته بل كانت زوجته. هو لم يكذب زي بقول إني سقيم مرهق تعبان فيش مشكلة فعله كبيرهم وأشار إن كبيرهم أو زي ما أولوها إن الصنم الكبير ده هو اللي ظلكم وتسبب إن أنا أكسر هؤلاء كلهم فهو اللي فعلها وده ممكن وارد. النمرة ثلاثة قال أختي هو قال لها ليس لي ليس مؤمنا على الأرض اليوم إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإيمان يعني. هو لم يكذب لكن خشي أن تحسب عليه كذبات. هو ده موقع القيامة اللي ابن القيم يقول لك إيه إن من قطع اليد في ثلاثة دراهم وأوسع الظهر جلدا في مثل رأس الإبرة من الخمر وقتل أشنع قتلة من أولج في فرج حرام مقدار أنملة لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا يوم القيامة. اللي قطع ايدك في 3 دراهم، اللي قتلك اشنع قتلة في مقدمات الزنا، اقصد يعني ايلاج اي جزء في الحرام، اللي قتلك بالطريقة دي ما تأمنش انه يعاملك كده يوم القيامة. تستفيد من كلام الانبياء الخوف والرعب، شوف تحس خوف ورعب من ربنا سبحانه وتعالى، احتياط زائد. ان العلاقة مع الله، ان التعامل مع الله يحتاج الى حساسية بالغة، علاقة حساسة جدا. فعلاقتك مع الله ممكن يمقتك من غير ان تشعر، ولعل الكلام هنا واضح. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى عليه الصلاة والسلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، انت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم اومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري. برضو نفس الشيء، قتلت نفسا لم اومر بقتلها بعدها مباشرة. فوكزه موسى فقضى عليه، قال: ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، مغفورة، بس برضو خايف منها، برضو خايف منها. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، انت رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، اذهبوا الى غيري. يعني حتى اللي ما عملش حاجة برضه مش قادر، ما قدرش، كأنه يقول: اخشى ان يكون لي شيء لا اعرف، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد. فيأتوني، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. تسمع الخطباء على المنابر أو في المساجد فيقول: أنا لها أنا لها، كأن فيها، هو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، إزاي؟ فآتي تحت العرش فأقع ساجدا بالذل، مش بالنفخة ولا بالغرور ولا بالكبر، بالذل. فآتي تحت العرش فإيه؟ فأقع ساجدا. سبحان الله العظيم، الباب الأعظم الذي يدخل منه على الله الذل والانكسار لله. وباب الطرد واللعن هو الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس وحب النفس وعبادة الأنا. نعوذ بالله من ذلك. سيدك النبي ما صلى عليه يديك الدرس الأعظم في الذل والتجرد والتبرؤ. أسجد تحت العرش ويفتح الله علي ويلهمني. سبحان الله العظيم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما قالكش وأقول بقى فأمدح ربي وأثني عليه، لا ده قال الله أكبر. إن ما كانش الكلام ده عقيدة يبقى إيه العقيدة بقى؟ أن تعتقد أنك كلما اقتربت من الله وخضعت له وزللت يزيدك قربا. ده معنى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو ده معناه. سجد وانكسر وما قالش حاجة فيلهمه الله. انت محتاج دي، انك تنكسر لله وتذل له ما تشوفش نفسك وهو يلهمك تعمل ايه. كثير قلتلكوا يا شباب ان تعرف ان ربنا بيحبك، تعرف ان ربنا راضي عنك لما يشغلك، يشغلك يبعت لك صدقة تعملها، يشغلك يبعت لك يشغلك. لو ان امبارح انا شفت ان انت شغال لربنا خافه. صلى على الرسول صلى لما بيشغلك عنده يخليك تتحرك تكلم واحد عشان ربنا يهديه، ويشغلك توصل صدقة لواحد مش لاقي ياكل، ويشغلك ان يقومك بالليل ولد يفرق جنبيك، حد يعيط، باب يرزع، مش عارف ايه، تليفون يرن، تفوق كده تصلي لك ركعتين، بيشغلك، تحس ان ربنا ايه بيسلكك. ولما تحس ان هو بيبعدك تبقى دي المصيبة الكبيرة، انه مش عايزك. قلت لكم القصة مع الواد علاء ده، هو زمان اول ما رجعت من السعودية وكان عنده 5 سنين، 5 سنين ودخلت اعتكاف. احنا اسفين للعقيدة الطحوية بس معلش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلنا اعتكاف الأواخر من رمضان، وسبحان الله العظيم كان أول اعتكاف يتعمل في المعتمدية في بلدنا، أول مرة يتعمل اعتكاف، اعتكاف جماعي، وكان العدد ضخم، عدد الإخوة اللي كان معتكف معايا في السنة دي. وفوجئت بعد يومين 3-4 من دخول الاعتكاف ان علاء افندي سخن، جات له سخنيه حمى. طيب ادوله كذا، ما نزلتش السخنيه. طب ودوله الدكتور فلان، الدكتور علان، ايه مش عارف ايه، مفيش سخنيه 40 مش عايز تنزل لمده مثلا 3-4 ايام ورا بعضهم. فاضطررت للخروج، ان انا اخرج من الاعتكاف. فكان المعنى ده واقع في قلبي وانا خارج، ان يعني يا رب انت بتطردني، مش عايزني، بتخرجني من الاعتكاف، لان الضغوط عليك ايه. فين الرحمه بالولد؟ انت قاعد في الجامع وسايب الولد، الولد هيموت. فخرجت من الاعتكاف زي بقول لك كده، والمعنى ده في قلبي، يعني يا رب ده طرد، يعني مش عايزني، يعني. فسبحان الله العظيم كانت هي الخروجة، وربنا كتب الشفاء في نفس الليلة ونزلت الحرارة. يعني هو كان المطلوب بس انك انت ايه تخرج. هو ده لعله المطلوب إحساسك الإحساس ده. يذكر في أن بعض بني إسرائيل ظل يدعو الله سنة يطلب شيئا، يعبد الله ويطلب شيئا فلم يؤته، فبات ليلته مزريا على نفسه يقول لو كان فيك خير لأعطاك الله ما تريدين. فجاءه من يقول إن إزراءك على نفسك في هذه الليلة بعبادة تلك السنة أو أفضل من عبادة تلك السنة. هي دي القضية يا جماعة. اوعى تغتر، اوعى تكبر، ده ربنا ممكن يطردك بمنتهى البساطة. قولة الحسن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. ممكن يشغلك، اوعى تفكر أن أنت بتشتغل بجهدك بعقلك أنت اللي بتفتح أبواب شغل مع ربنا، لا ده هو اللي بيشغلك، واللي بيشغلك ممكن ايه يعطلك يطردك يغلق دونك الابواب. فاستشعر دي. فاقع ساجدا، وتامل فاقع الهوي للسجود، يخرون للاذقان يبكون، يخرون سجدا. دايما السجود محتاج ايه تقع تترمي انكسار وذل. ويفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي. اتعلم ان ده مدخل كمان من المداخل لاستجابة الدعاء، اللي هي ايه؟ مدح الله والثناء عليه. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب. سبحان الله العظيم. ما يطلبش حاجة تاني خالص غير الأمة، ما يقولش نفسي ولا يقول عيلتي ولا يقول حاجة أبدا، يقول إيه؟ سبحان الله العظيم. فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يبقى الباب الأيمن من أبواب الجنة خاص. سبحان الله العظيم. خاص لمن يدخلون الجنة بإيه؟ بغير حساب. يذكر أن في هذا الاعتكاف بعد الشيخ علاء ما ربنا بقى عافاه، ودخلت أنا الاعتكاف مرضت أنا بقى، جاتني أنا الحمى، فما كنتش باخد علاج زمان تماما. فلما جابوا الطبيب وشافني وكتب علاج، فقلت له ما بياخدش علاج، او قالوا له الاخوه يعني ما بياخدش علاج. ليه ما بياخدش علاج؟ ليه؟ قال له اصله عايز يبقى من 70,000 لا يركونه ولا يستقى. قال لي يا عم خلصوا من زمان، خد خد. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء. ثم لما فتح الله في العلم في الفهم يعني في المذاكرة في ما نتعلم بعد وما زلنا جهالا، لأن في أبواب تانية لدخول الجنة بإيه؟ بغير حساب. في أبواب تانية لو تلاقيها في محاضرة أو خطبة جمعة بعنوان يضحك ربنا. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا أوسعها أن تسأل الله ذلك. الشاهد ان الباب اليمين بقى للناس اللي من غير حساب، اللهم اجعلنا منهم. وهذا امر كثيرا فعلا بيوجعني في قلبي طول عمري. بقول كده احنا لو اتحاسبنا هنتفضح فملهاش حل غير ان احنا ناخدها من قصير وكده وندخل من غير حساب. بس دي محتاجة شغل انك تدخل الجنة ايه من غير حساب. تخيل انت كده انك تخرج من القبر مباشرة على الجنة. اصل شوف الكلام ده قبل الايه، قبل تطير الصحف والميزان والصراط والقنطرة، قبل كل ده ادخل. الناس بيقولوا اشفع لنا لربك ان يبدأ الحساب. اول ما يبدأ، قبل ما يبدأ حساب، دخل الناس من الباب الايمن من الجنة اللي بغير حساب. شيء والله يقشعر له البدن. ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، ثم هم شركاء مع الناس فيما سواه من الابواب. يعني برضو السبع ابواب التانيين المسلمين اتباع النبي صلى عليه يدخلهم الابواب التانية برضو، لكن الباب ده خاص لمين؟ بغير حساب، بغير حساب. ثم قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، او بين مكة وبصرة. يعني هو تفكر انه باب 90 سنتي ولا باب حتى دوار مترين 3-5-10، لا ده الباب كما بين مكة وبصرة. بصرة دي في العراق، البصرة المسافة دي سعة الباب. نسأل الله يدخلنا من الباب الأيمن من الجنة. أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. ومن أنواعها أيضا أنواع الشفاعة. يبقى أول شفاعة لسيدنا النبي ما صلى عليه شفاعة، الشفاعة الكبرى. ومنها شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومنها النوع الثالث من أنواع الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. ومن أحاديث هذا النوع ما رواه البخاري رحمه الله: فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونؤجل الحديث إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.